السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نتابع مع بعضنا في سورة الغشية. يقول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كنا ذكرنا في المرات الماضية قضية التفكر المذكورة في الأربع آيات، تفكر في ما حولك من خلق الله عز وجل، المعين الإنسان على أنه يجدد الإيمان بالله عز وجل ويبدأ منظومة التألق لله عز وجل. فكنا ختمنا ب وإلى الأرض كيف سطحت، وقلنا أنه هي تربية من القرآن على أن الإنسان يتأمل العالم المنظور والمشاهد من حوله علشان يزداد إيمانا بالله عز وجل. وقلنا بقى هنقف نكمل النهاردة بقية الصورة. يقول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. فذكر هذا فعل أمر، وهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والتذكير هي من أهم مهمات الأنبياء. وكل من يحمل شرف العلم من ميراث الأنبياء يمارس هذه المهمة، وهي مهمة التذكير. التذكير زي ما هو في اللفظ كده واضح أنه في إعادة الأمر والتذكير. يعني التذكير يعني إيه؟ يعني أنا عندي معلومة سابقة وأنا بفتكرها، اللي قدامه عنده معلومة سابقة وأنا بفكره بيها، يعني مفيش فيها إنشاء من العدم، إنما فيها يعني تعويل على معلوم مسبق. ولذلك قضية فذكر فيها أوجه كتيرة جدا، من قضية إنه الأصل في فطرة الإنسان الإيمان، وإنت لما بترده إلى الإيمان أنت مش بتستحدث حاجة جديدة، لا، ده أنت بترده لما هو عنده، بتذكره باللي موجود فيه أساساً. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني كأنه أصل الفطرة اللي معاه، النسخة الأصلية اللي فيه هي الإيمان، الفطرة، وبعدين بينسى ويتوه ويضيع. أنت كداعية، كمعلم، ومن قبله كرسول ونبي، بتفكرهم بالأصل اللي موجود عندهم، اللي هو أقامه الله عز وجل على الخلق جميعا، أنه وضع فيهم الفطرة، وبتذكروا بالميثاق القديم اللي هو ميثاق الفطرة والمواثيق اللي وضعها الله عز وجل في الأنفس. علشان كده يعني رد الناس للفطرة مش عبارة عن إحداث من لا شيء، بالعكس، إحنا فقط بنذكر. دي أول جزئية، اللي هي أول تذكير. أول تذكير جاي منين؟ لأنه هو الأصعب، هو أول تذكير، يعني على أول كلمة هقولها للإنسان في الدين. ليه تبقى فذكر؟ لأنك بتفكره بميثاق الفطرة وميثاق الخلقة الأصلية اللي ربنا خلقه عليه. طب تاني تذكير؟ لا، تاني تذكير وعشر تذكير وألف تذكير، واضح بقى الدلالة، لأني بفكره باللي اتقال قبل كده. أول مرة فكرته باللي كان غائب، وتاني مرة فكرته باللي أنا قايله أول مرة، وتالت مرة بفكره للي قلته تاني مرة، وعشر مرة باللي قلته تسع مرة، وألف، الألف وواحد. يعني في قضية التذكير المتتالي بعد ذلك هو إعادة التنبيه على أهمية الأمر، ودي من طبيعة النفس البشرية دائمة التململ ودائمة النسيان. هو إنسان نسى، آدم فنسيت ذريته، فعلشان كده أنت محتاج من أن لآخر تذكر. والحقيقة أنا هنا أقول مش بس تذكر غيرك، لا، ذكر نفسك ابتداء، لأنه حتى انت في نفسك بتنسى، حتى الواحد مننا في نفسه بينسى كم من عهود ومواثيق وعبادات وطاعات كان أقام نفسه عليها، ثم طال علينا الأمد فنسينا، يعني يطول على الناس الأمد فينسون. فمهمة الداعية إلى الله عز وجل، مهمة العالم، مهمة المعلم أن يعيد التذكير. وهذه زي ما احنا شايفين في الآية أمر، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الوجوب، هذه مهمة الأنبياء، ويحملها من وراء الأنبياء ورثة الأنبياء العلماء، يذكرون الناس بدين الله عز وجل، يذكرون الناس بطاعة الله عز وجل، يذكرون الناس بإجلال الله عز وجل. فإحنا شغلتنا هي التذكير، إنما أنت مذكر هذا وصف قصر حصر، إنما أنت مذكر اختصاص بإنما، على اعتبار أنه هذه هي المهمة الوحيدة التي يتقنها الأنبياء ومن سار على نهجهم، لا نملك شيء آخر. يعني الإنسان يود أنه يهدي كل من يحب، لكنك لا تملك. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن كان أحب الناس إلى قلبه عمه، وربنا قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ممكن تحب ابنك، أخوك، زوجك، ونفسك تهديه ونفسك يبقى أحسن، لكن لا تملك إلا أنك تذكره مرة واثنين وألف وألفين، وبعدين لست عليهم بمسيطر. فذكر، إنما أنت مذكر، مهمتك فقط إعادة التذكير. وأنا عايز أقول طول ما أنت عايش هذه مهمتك، فلا تقنط منها ولا تيأس منها، لأنه أحياناً الإنسان بيصيبه حالة من ضيق الصدر، يعني تقول لنفسك أنا تعبت، أنا بقالي سنين عمال أقول، بقالي شهور عمال أقول يا جماعة اعملوا كذا، يا جماعة احرصوا على كذا، يا جماعة تعالوا نتعلم، يا جماعة تعالوا نقرأ القرآن، يا جماعة تعالوا نعبد ربنا، وتحاول قدر المستطاع أنك تبذل، تتحامل، تقرب، وفي الآخر مفيش ثمرة، يحصل لك حالة من الإحباط يعني فعلا. فكأن الله عز وجل يواسي قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب من يحاكي الفعل. ليس مهمتك هي الهداية، إنما مهمتك هي التذكير. استمر في التذكير طول ما فيك نفس، كمل تذكير. طول ما في اللي قدامك نفس كمل تذكير. أنت لا تدري متى تأتي الهداية، لا تدري لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب اللي من اهتدى. فذكر أيها الرسول، إنما أنت مذكر، هذه هي مهمتك واختصاصياتك الوحيدة، أن تذكر بالأحكام، تذكر بآلاء الله عز وجل، تذكر بميثاق الفطرة، تذكر بالنعم التي تعين الإنسان على أنه يذعن ويرضى بالله عز وجل ربه، لأنه هو لو رضى به ربه سيطيع له إله. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. المسيطر هو المسلط الفعال المتمكن الجبار، وهذه ليست مهمة القهر. يعني لست عليهم بمسيطر، يعني لم تعطى صلاحيات السيطرة والقهر. والحقيقة كثير من الناس يتصور أنه أنت ممكن تقهر اللي قدامك على ما تريد، لكن هناك إشكالية فوق مستوى الطاقة في القهر، وهي ماذا لو قهرت الظواهر؟ هل تستطيع أن تقهر البواطن؟ لو ألزمتهم ظاهرا هل تستطيع أن تلزمهم باطنا؟ لو قهرتهم في ظاهرهم هل تستطيع أن تقهر قلوبهم؟ لا خالص. ولذلك لأن إحنا أمة القلوب، والمعول فقط على القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمعول اللي كل واحد فينا بيحرص عليه وبيهتم به هو قضية القلب. فلازم القلب هو اللي يعبد. طيب القلب ده أنا لا أرى، أنا لا أتملك، لا تملك عليه سيطرة ولا حول ولا قوة لك في التسلط على قلوب العباد. فخلاص يبقى إذن لن تستطيع أن تفعل شيئا إلا الاستمرارية في أداء المهمة وهي فذكر. ودي كمان فيها تعزية، تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أنت لا تسأل إلا عن التذكير فقط، إنما قضية الهداية هي أمرها إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطب أبا بكر عمر وعثمان وعلي وطلع منهم الإيمان العالي الراسخ اللي شفناه فيهم في الصحابة دول وبقيتهم بقى وكل الصحابة، هو نفسه اللي خاطب أبو جهل والوليد وأمية وطلع منهم كل أنواع الكفر والنفاق والعناد. يعني عمر الإب أبدا ما كان في المتكلم، يعني مش الأصل إن العيب فيه أبدا، إنما العيب الرئيسي في القلوب المخاطبة. الله عز وجل يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كم من قلوب غطاها الران. وأنا أحذر نفسي وأحذر بناتي وأخواتي وحبيباتي، الران بيغطي على القلب، لما بيغطي على القلب القلب بيبقى أغلف مغلف. القلوب الأغلف المغلف لا يستطيع الحق أن ينفذ ولا يستطيع الباطل أن يخرج، يبقى كأنك عملتي طبقة كده عازلة، فيبقى القلب معزول عن الخير، لا يخرج منه الشر ولا يدخله الخير. فلا، لازم تدي لنفسك شوية مساحة من المسمية لقبول الخير. اسمعي، البداية انك تسمع، البداية انك تسمع وتنفعل بما تسمع وتؤمن به وتصدق وتعمل، ولا تحقرن من المعروف شيئا. ولو النبي قال ولو فرسا شاء، يعني ما تحقريش اي معروف ولو قليل، عسى ان يبارك الله عز وجل في القليل فيصير كثيرا. احنا قضيتنا اللي هي دورنا اللي احنا نقدر نمارسه هو التذكير والتذكير والتذكير، اكثر من ذلك لا نملك. لكن ما في شك ان الواحد قلبه يتقطع على انه لا يملك لمن يحب ادخال الهدايه. انت ودك تزق الهدايه جوه قلبه، تزق حب القرآن وحب الطاعة وحب العبادة هو قلبه، بس لست علي بمسيطر. وهذه تعزية شديدة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من حاكاه صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا قلوب أحبابنا، اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وقلوب أحبابنا، اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وقلوب أحبابنا يا رب العالمين. لست عليهم بمسيطر، أي لا تملك قهره ولا تملك يعني إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا إلزامهم بالإذعان لدين الله عز وجل. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. الحقيقة إلا دي فيها كلام كتير بين العلماء المفسرين، أكثر المفسرين على أنها استثناء منقطع. الاستثناء المنقطع هو الاستثناء الذي ليس له علاقة بما سبقه من الكلام، فكأنه استئناف للكلام وبداية. فبيقولوا لكن من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر. ده أكثر المفسرين على حملي على هذا الأمر، لأنه لكن من تولى وكفر يعذب الله العذاب الأكبر، وما لهاش علاقة بقضية فذكر إنما أنت مذكر، لأنه أنت مطلوب منك التذكير مطلقا وأنت لا تدري من الذي يتولى ويكفر. وإن كان بعض العلماء حملوها على أنها استثناء حقيقي واستدلوا بفعل علي بن أبي طالب لما لقي رجلا مرتدا واستتابه ثلاثا، فلما لم يتب قام عليه حد الردة وقطع رقبته، ثم قال إلا من تولى وكفر، فقال فكأنه تأولها على أنه فذكر فذكر فذكر إلا من تولى وكفر بعد التذكرة فيعذب في الدنيا ما يستحقه من العذاب، وينتظر في الآخرة العذاب الأكبر. فمثل هذا المصرف من التوجيه حملوه على أنه إلا هنا استثنائية فعلا، وإلا فغالب المفسرين حملوه على أنها استثناء منقطع. تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى وكفر فيبقى قدر الله عز وجل فيه كائن وعقوبته كائنة، وأنت لا تملك له شيئا ولا تستطيع أن تفعل له شيئا. في حتة شائكة أحيانا في قضية الندارة لمن قطع في حقه بالكفر، هو عشان نبقى ونحن نقول إنه من جزم في حقه الكفر يسقط ندارته. ولذلك ربنا قال لنبي الله نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فعندئذ قال نبي الله نوح دعا عليهم قال رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لكن هذا لا يتحقق إلا مع تحديد تعيين أعيان من أخبر الله بكفرهم، وهذا الأمر انتهى مع موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مع موت النبي صلى الله عليه وسلم بقي البشر كلهم مجهولي الحال في علم الله عز وجل. لا نستطيع أن نجزم الآن من سيؤمن ومن سيكفر. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كونه يوحى إليه ينزل عليه النص يخبره بالجزم في أقوام أنهم لن يؤمنوا، تبت يد أبي لهب وتب، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، اللي نزل في شأن أبو لهب، اللي نزل في شأن الوليد، اللي نزل في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم، اللي قاطع النص بخاتمة السوء والكفر بالنسبة لهم. فهؤلاء انقطع الرجاء في هدايتهم فصاروا خارجين من إطار التذكير والبلاغ وما شابه، لأنه خلاص حوسم النص في شأنهم. إنما من سواهم من الذين لم يعينوا بالكفر في زمان النبوة، في زمان النبوة فضلا عن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومع انقطاع الإمكانية في تعيين أحد بكفر أو بإيمان، تبقى مهمة الداعية باب مفتوح مطلق، يعني ما فيش قفلة للقوس، يعني القوس مفتوح أبدا. أنه أذكر لحد إمتى؟ القوس ما بيتقفلش طول ما أنا في الحياة، أول ما يموت خلاص كده صحيح القوس يتقفل بالنسبة لي لأنه مات، إنما طول ما هو عايش أنا شغلتي أذكر. بس تقولي لي بس دعاتي في الكفر برضو أذكر، دعاتي في النفاق برضو أذكر، دعاتي في المعاصي برضو أذكر، لأنه أنا ما يدريني. ما احنا عندنا نماذج عجيبة في تغير القلب، عجيبة عجيبة. زي ما هي بتفتح باب الرجاء بتفتح باب الخوف، على فكرة بتفتح باب الرجاء، لأنه وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ونلاقي واحد قتل 99 نفسه مكمل بالمئة وبعدين يموت تائب ويقبل، سبحان الله. وبعدين بتفتح باب الرجاء إلى أقصى، وبرضو بتفتح باب الخوف إلى أقصى، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ويبقى واحد كان قارئ ومؤذن ثم في آخر يوم من عمره تنصر فمات، ومتعرفين قصص كثيرة يعني. أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلد أو تتركه يلد. وكم رأينا كان اسمه عبد الله ثم ألحن، أنا شفت كلكم شفتوا اللي هو العصيمي ده ولا العصيمي مش عارف اسمه إيه، وغيرهم كثر كثر. اللهم استرنا وسلمنا وثبتنا يا رب العالمين. فلا تستطيع أبدا أن تقفل القوس، أنت مهمتك دائما هي التذكير ورد الناس إلى دينهم ودعوة الناس إلى ربهم والدعاء بهدايتهم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدي احبابنا والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. ويبقى في الاخر الامر ما ردوا الى الله عز وجل، لكن الوعيد شديد، لان من تولى وكفر وعيده شديد جدا. بس بين قوسين بنأكد تاني على انه من تولى وكفر ده احنا عارفين، لا ما نعرفوش لحد ما يغرغر او تطلع الشمس من مغربها، غير كده احنا ما نعرفوش، ما مش عارفين، ممكن يسلم في اخر لحظة. انا بشوف فيديوهات على صفحات المسلمين الجدد والله العظيم بستعجب، واحد يقول لك ايه، واحد دخل الاسلام وهو في العناية المركزة وعنده 94 سنة، بعد 7 ايام في العناية مات. انت تتنحي، وما ايه اللي ودهم له اصلا العناية، وايه اللي خلاهم يكلموا عن الاسلام، وايه اللي خلاه يتقبلوا ويبقى فايق ساعتها ويتقبلوا ويسلم ويعيش كام يوم ويموت مسلم وهو 94 سنة كافر على حل شعره، وبعدين يموت مسلم. ايه ده، ايه ايه الاعاجيب دي، سبحان ربي العظيم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واهدنا واهدي بنا. وممكن تجدي العكس تماما، وللأسف الشديد ممكن يبقى، يعني انتم بتشوفوا نماذج كتير من يدعون انتماءهم لدراسة العلوم الشرعية أزاهرة، واللي ألحد واللي ارتد واللي تنصر موجود. فالوعيد قائم والإخافة قائمة، الإخافة كل واحد هيخاف على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصير، كل واحد يخاف على نفسه. خاف على نفسك لو أنت مؤمن من عدم السبب، خاف على نفسك لو أنت كافر من أن تموت على هذه الحال، ولو أنت عاصي من أنك تموت على المعصية، ولو أنت منافق من أنك تموت على النفاق. ليه؟ لأنه الوعيد منتظر، الوعيد ينتظر. إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر، على إن من تولى وكفر، والعلماء بيقولوا دايما الاستثناء المنقطع هو الذي يحسن أن يكونه مكان، إلا إن من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر. ولو حملناه على إنه استثناء حقيقي زي ما احنا قلنا القول الذي ذكره المفسرين في حمل على الاستثناء الحقيقي، ومش هيفرق في الدلالة يعني الدلالة الشرعية من الآيات، هي الدلالة كما هي، وهي أن من تولى وكفر مستحق للعذاب الأكبر، من تولى وكفر مستحق للعذاب الأكبر، سواء دخل في لزوم التذكير من عدمه، أن أنت لست عليهم بمسيطر ويجب عليك أن تذكرهم، وهؤلاء مستثنون من لزوم التذكير، أو يدخلون على اعتبار الانقطاع في الاستثناء زي ما احنا شرحناه. يبقى انه من تولى وكفر، تولى يعني اعرض، وكفر يعني جحد الحق وغطاه، تولى اعرض. وهو الحقيقه من كثره الادله العقليه، مش بس النقليه، لا العقليه على وجود الله عز وجل، تشعل من الـ من التصور الفعلي لحال المنكرين الجاحدين أنهم فقط يعطون ظهورهم للحقائق، يغمضون أعينهم عن شعاع الشمس لأنهم لا يريدون أن يروا الحق. أبلش واضح ومنير ومستضيء، لكن أنت مش عايز تشوفه، أنت اللي بتغمض عينك، أنت اللي بتدي ظهرك للحق، أنت اللي بتدي ظهرك للنور فتشوفه ظلمة. هذا حال كل معرض، هو الذي تولى. وكفر أي وغطى الحق، جحده. ولذلك لن يدخل هنا بقى المعذور بجهله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من الذين يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة، الرجل الذي لم يبلغه رسالة الله عز وجل يقول يا رب ما جالي منك من نذير، فرسل الله عز وجل إليه رسولا في أرض المحشر، زي ما أنت عارفين في الأحاديث اللي احنا ذكرناها قبل كده، فينبح. لأنه الشرع ما بيعاقبكش ابدا على عمل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما فيش حاجه اسمها تعذيب وانت مش عارف، لا لازم تقام عليك الحجه بالبيان، ولو عندك شبهه قد كده وما ربك بظلام للعبيد. انما لما تقام عليك الحجه بقطع النظر عن كذبك وتلفيقك وادعائك ان انت اقيمت ولا ما اقيمتش، لا ما فيش كده في الاخره، في الاخره الحقيقه ملجأ واضحة ليس فيها التباس وليس فيها محبة. فعلا أقيمت عليك الحجة أو لم تقم، أقيمت عليك الحجة خلاص يبقى أنت اللي توليت بقى وأنت اللي أعرضت وتكبرت واستنكفت. لا والله ما أعرف حاجة، خلاص هيأتيك النذير حتى في أرض المحشر. الإشكالية بقى مش في إقامة النذير والحجة، الإشكالية في الذي تعمد هذا وتولى وكفر بعد إقامة الحجة والتذكير والتذكير تلو والتذكير عليه، ومع ذلك يصر أن يعرض ويجحد، يصر أن يعرض ويجحد. اللهم أعظم، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم خذ بنواصينا وأحبابنا إليك، أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. لكن من تولى وكفر، من أعرض واستكبر، من جحد أمر الله عز وجل ولم ينزل على أمر الله عز وجل بالسمع والطاعة، ولم يتدبر ولم يتأمل ولم يتذكر، هذا الذي يستحق العقوبة، فيعذبه الله العذاب الأكبر. ودي انتقالة عالية جدا في المواجهة. ربنا قال له فذكر، إنما أنت مذكر، أنت شغلتك تذكر بس. الذي تولى وكفر مش تولى عندك أنت يا محمد لما كنت بتذكره صلى الله عليه وسلم، مش تولى عنك أنت يا عالم أو مذكر أو واعظ، مش تولى عنك أنت. الأعداء ليس لك بصورة شخصية، ولذلك ليس لك من الأمر شيء، ملكش أنت دعوة. أمال هي الصراع أو المواجهة أو المعاداة مع الله مباشرة. يعني هو هذا الرسول ليس له أي، ليس له من الأمر شيء، هو فقط بيبلغ رسالة الله عز وجل، بيقول للناس أنا رسول الله إليكم، وربنا قال لي أقول لكم كذا وكذا. والله قبلتم أنا ماليش علاقة، اللي هيكافئكم ربنا. والله جحدتم برضو أنا ماليش علاقة، اللي هيعذبكم ربنا أنا ماليش علاقة بالموضوع. ولذلك ينبغي على كل إنسان أن يجيد النظر للدعوة، أن يجيد النظر للموعظة. كتير مننا بيعمل حالة من إسقاط الموعظة على قائلها، فأنا ابتدي بص للشيخ ده على إنه ده شيخ عرة زبالة، أنا مش عايز اللي بيقوله. الأخت دي أختي غلاوية ومتعالية ومستكبرة، مش عايزة اللي بتقوله، ما تلزمنيش. واللي هناك برضو دول كلامهم أسلوبهم شديد وعنيف، ما بقبلهمش. وبعدين هنفضل كده نعدي على كل واحد نسقط ما معه من الخير لأي إشكالية فيه كإنسان، مش هنخلص كده. أمال تخطي الإنسان وانظري للحق الذي معه، يعني تخطيه هو كإنسان، انظري للحق الذي يحب. أنت ممكن تتعلمي من حد دمه تقيل على قلبه بس بيقول حق، بيقول قال الله قال رسول الله. ممكن تتعلمي من إنسان مستغلساه ماشي بس بيقول حق، بيقول قال الله قال رسول الله. ممكن تتعلمي من إنسان تقولي أنا حاساهم يعني محفلطين قوي، مالكيش دعوة بحفلطه، انظري للدليل وللحق الذي يحمل. دعك من هذه الأشخاص، الأشخاص دي مجرد أوعية. بص للي جوه الوعاء، الأشخاص اللي حاملين لك الخير دول مجرد أوعية. انت ممكن لا تقبلي بعض اوصافهم مثلا، لكن الخير اللي جواهم ما ينفعش ترديه، لانه دي من الاشكاليات اللي انا بشوفها في كتير من الناس اللي بيبقى لهم تواصل مباشر مع بعض الدعاه وبعض العلماء، بعض طلبه العلم. كتير من الدعاه، كتير لا مش كتير، كلهم، كل الدعاه والعلماء وطلبه العلم على المستوى البشري بشر. بشر يعني ايه؟ يعني فيهم اخطاء وفيهم غلطات وفيهم حاجات تفقع المراره وحاجات تنرفز وطباع مقرفه في، لكن هذا لا يعني انه اللي بيحمله الي ينسحب عليه هذه الاوصاف. دي اوصافه هو كانسان كبشر، ولذلك انا ممكن افصله شويه عن الحق الذي يحمل. لو هو بيحمل الحق بوضوح وبايمان ومن الكتاب والسنه، خلاص خذ الحق منه، ولا عليك به بفعله ولا بتصرفه، بدام أمور يعني شخصية، أمور صفات ذاتية يعني. وخصوصا أنت عذر أنك تجدي البديل، وللأمانة لو في بديل يجمع بين الصفات المريحة وبين الحق الذي يبلغه هتبقى حاجة ممتازة. إنما إن عز بضطر، يعني في كتير من الناس مثلا تقولك أنا بدرس مثلا يعني بدرس عقيدة أو بدرس فقه مع الأخت الفلانية، بس هي شديدة بتعنفنا، أعمل إيه؟ والله لو في بديل غيرها كويس. علشان هي المفروض ما تعملش كده، لكن لو ما فيش بديل غيرها اصبري حتى تحصلي العلم، وربنا يرزقك خيرها ويقيك شرها. من تولى وكفر حربه مباشره مع الله عز وجل، ولذلك عقوبته مباشره مع الله عز وجل. يعني انا عايزه اقول ان دي اجمل حاجه على الاطلاق في الاسلام، والله والله لن تجدي مثلها. كنا بنقولها في أصول الوصول، كن واحد لواحد على طريق واحد. أنت في الإسلام لا تعوز إلى كهنوت، ليس بينك وبين الله وسط في التعبد. يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما فيش فقل، يعني حتى ما حطش النبي سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ما قالوش فقل يا محمد، لا في المنطق ده، في المنطقة ده، في الحيز ده، ولا محمد صلى الله عليه وسلم، منك لي على طول، العبد لله على طول مباشرة، فإني قريب. مع إن الوسطى دي موجودة في التشريع زي ما قلنا قبل كده، يسألونك عن المحيط قل هو أب، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، قل قل قل كتيرة موجودة في التشريع، لأن إحنا ما نقدرش نتلقى التشريع بقلبنا من نفسنا من ربنا، لا، ربنا اصطفى بشر وجعله أهل لتلقي الوحي، يقوم هو يبلغنا بعد ما يبلغنا، لما نيجي إحنا بقى نوصل ونتعبد على مقتضى الوحي اللي نزل إلينا، لا نحتاج بيننا وبين الله أي وسط، على طول لله عز وجل. زي ما المسألة مخيفة من جهة فيعذبه الله العذاب الأكبر، هي مريحة جدا من جهة أنك تقدم على الذي كنت تعبد، تقدم على الذي كنت تحب، تسأل الذي تثق به، تسأل الذي تحسن الظن به. لما قعدوا مع سفيان الثوري أو عبد الرحمن بن مهدي، واحد من السلف كان بيحتضر وكان مرعوب من الموت، فحبوا يطمنونه، قالوا على رسلك إنما تقدم على الذي كنت تحب، أنت على فكرة مش رايح لحد، ما تقلقش، أنت رايح لربنا، ربنا اللي طول عمرك بتحبه. يعني أرأف من الوالدة بولدها، أرحم من الأم بابنها، شوف رحمة الأم بابنها قد إيه، الله أرحم. الحديث الرجل اللي استحق النار وبعدين الملائكة بتسحبه على النار فيلتفت، فقال الله لما تلتفت، انت بتلتفت لي، هل ظلمك الكتبة، هل ظلمت وزنك وفي حاجة يعني، قال لا يا عزتك لم يظلمني الكتبة ولم أظلم وزني، فلما تلتفت، قال لم يكن هذا ظني بك. فأمر الله به إلى الجنة. حسن الظن، يعني هي زي ما بقول، زي ما هي قمة الخوف هي قمة الرجاء، لكن المحارب يحارب الله مباشرة. إياك أن تحارب الله عز وجل، إياك أن تعاند في حربك لله عز وجل. أنت ممكن تغلط عادي، الابن بيغلط، العيل بيغلط، لكن ما ينفعش يعند أمام ربه، يتكبر على ربه، يتخندق في خندق يعادي ربه، ما ينفعش أبدا. ولذلك الذي تولى وكفر، هذا بقى مع سبق الإصرار، مع سبق الإرادة، مع تعمد التولي والجحود، مش عارف، لا ده عارف وغطى وجحد ودى ظهره الحق قبل الشمس الناصعة، وداله ظهره، ولذلك ده بقى يستحق فيعذبه الله العذاب الأكبر. احنا قلنا انه علي بن ابي طالب اسقطها على عذاب الحد في الدنيا، لكن وهل يقاس عذاب البشر بعذاب الله؟ يعني اذا ما قورن عذاب البشر، اذا تصورنا كل انواع عذابات البشر، تيجي بالنسبه لعذاب الله ولا شيء، يؤتى بأبأس اهل الجنه من اهل الدنيا، اللي كان عايش في الدنيا اشد الناس بؤسا، فيغمس في النعيم غمسه، غمسه واحده بس، شاف كل مرارات عذابات محاكم التفتيش في الأندلس، واللي بيحصل للمسلمين في الهند، واللي بتأذوا في ميانمار، وكل القهرة دي، يغمس بس في الجنة غمسة ويطلع. هل مر بك عذاب سوء بأساء قط. لا يا رب، أمي ما شفت، أمي ما شفت لحظة بس في الجنة، يعني يغمس غمسة في الجنة ينسى كل النعيم، من حلاوة السعادة، من حلاوة السعادة نسيته كل حاجة. والعكس بالعكس، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس بالجحيم غمسة فيقول له هل مر بك نعيم قط؟ قل وعزتك ما مر بي نعيم قط. لا تستهينوا بعذاب الله عز وجل. أنا بقول تاني أهو، إحنا نعصي، إحنا بشر بنعصي، لكن أوعي تكبري، أوعي تصري، أوعي تعندي، أوعي تتولي، أوعي تكفري وتجحدي. إنما رجاع رجاع، إذا ذكرتي اذكري، إذا نبهت انتبه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا، لم يخلق معصوما ولم يخلق مصرا، إنما يفتن يتوب، يفتن يتوب. أما الذي تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. من غير ما نقول الأكبر كان هيبقى متوقع، لأنه الله، خدي بالك هنا جاية باسم الله، فيعذبه الله، ما قالش الرحمن، هذا ليس موطن رحمة، ولا الرب، هذا ليس موطن إنعام، إنما هذا موطن أخذ. لذلك جاءت باسم الله عز وجل في كل صفات الجلال والعظمة، وفيها إشعار كمان بالتقصير في التأله، المستحق للتأله، كيف جحدت تأله، كيف انصرفت عنه، كيف لك أن تتصور عندما تواجه هذا الذي جحدت إلهيته وجحدت عبادتك له وانصرفت عنه، يستحق طبعا العذاب. وكونه من الله يبقى عذاب أكبر مما يتصور أي إنسان، أكبر بصيغة أفعل، ما قالش العذاب الكبير، أحيانا يأتي مقيم وكبير وشديد وعظيم، الأكبر الأفعل التفضيل، يعني على كل، عارفة زي ما بنقول الله أكبر، أفعل التفضيل تساوي كل كبير في ذهنك هو منه أكبر. فلما ربنا يقول العذاب الأكبر، كل عذاب في ذهنك عذاب الله منه أكبر، كل حاجة تدور في خيالك عذابه من العذابات، عذاب الله الحقيقي أكبر منه، لأنه قادر سبحانه وتعالى عزيز. إذا أراد أن يعذب، من الذي يستطيع أن يمتنع عن إقامة مراد الله في التعذيب؟ ده كل خلايا من خلاياك هتعذبك، لأن الله لو أمرها أن تعذب لعذبت، مش تقدر انت، كل عضو من اعضائك، يعني انت ممكن اعضائك نفسها هي اللي تدمرك، فضلا عن الكون بقى كله من حواليك، اذا كانت اعضائك نفسها ستستجيب لامر الله فيك، فما بالك بقى والشمس والقمر والارض والغصص والعلقم والزقم هلم جرة من الاشياء التي طبعا احنا ما عندناش تصور كامل، احنا عندنا شيء من التصور بناخده في دراسة النار في العقيدة. ما تسمعي عن النار تترعبي فعلا. في الحديث لما خلق الله النار قال جبريل ادخل فانظر، فنظر فقال وعزتك خشيت ألا ينجو منها أحد، لأن النار حفت وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، لا يمكن حد يخش دي، إزاي إنسان يخش الصعوبة دي كلها والعذاب. فأمر الله عز وجل النار فحفت بالشهوات، اتملت من حواليها شهوات كده، وقال اذهب فانظر، فدخل جبريل خرج قال وعزتك خشيت ألا ينجو منها أحد، من كتر الشهوات اللي حواليها أنا خايف كل الناس تخشها، ما أصل الشهوات دي هتجرجرهم كده. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعود نفسه، وليس كلما تشتهي تفعل ما تشتهي، لازم تسأل نفسك هل الشهوة دي هتوديني على الجنة، هتوديني على النار، هي في صحيفة حسناتي، هي في صحيفة سيئاتي، كل ما نفسك تهفك على حاجة تعمليها تقولي انا اصل انا بحب ريحتي تبقى حلوه، فما اعرفش اروح الشغل الا وانا حاطه بيرفيوم. طب وبعدين النبي قال اذا خرجت المراه فاستعطرت فهي كذا وكذا، وبعدين بقى كل حاجه نفسك فيها تعمليها، يعني كل اللي انت عايزاه تعمليه، الدنيا حر وهقلع، وبشوف ناس والله ما بصدق، بشوف ناس في الشتاء محجبه وفي الصيف ربع محجبه وتلت محجبه، في الصيف تلاقيها متكلفته، في الشتاء متكلفته، وفي الصيف تلاقيها عملته بقى ايه، فتحت الطرحة النص رقبتها باينة، وكم القميص الشيفون اللي هي الشميز اللي هي لابساوية شيفون مبين خالص دراعها، والبنطلون واسع ومتبطن لحد الركبة، حاجات غريبة جدا والله. يعني انت تقية في الشتاء والأخرى في الصيف؟ لا يعني لا، ما ينفعش. حط نفسك انك تتعامل مع الله. يعني خلي الوعظ والدعاء دول في جنب، مش طايقه في جنب، مالكيش دعوه بيهم يا ست، تقولي دول مش عارفه ايه وايه وايه، والاعلام يعني مسخن الناس كلها تيجي اي حد يقول بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم، اي كلمه اي كلمه هيقولها الناس تقوم عليها على طول. يا ستي خليهم في جنب، وبص اسمعي اللي بيقولوه، اسمعي قال الله قال رسول الله بما يرضي الله، دوري على نجاتك. هذا الذي يحارب الله مباشره يعذبه الله عز وجل العذاب الأكبر على الإطلاق. شوف بقى أعلى أنواع التهديد، أو التهديد لأنه هي جاية في إطار السياق، ها؟ لكن في ثناياها كثير من الرجاء. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إلينا علينا تقديم الجار والمجرور للحصر والقصر، الأمر فقط لله، والنون بتاعت العظمة دي لأنه عظمة وجلال الله عز وجل، من الفاعلين دي لعظمة وجلال الله عز وجل. إن إلينا نحن الله، إن علينا نحن الله، عظمة وجلال الله عز وجل، وليس لأحد سوى الله في الآخرة شيء قط، آخرة كلها لله عز وجل. مالك يوم الدين، مش بتقوليها كل يوم في الصلوات؟ مالك يوم الدين. ولذلك في الدنيا قد يعطي الملك لبعض الافراد، انت ممكن تملك عربيه، وده يملك شقه، وده يملك فيلا، وده يملك جزيره، وده يملك بلد، يعني ممكن. انما في الاخره لمن الملك اليوم؟ فقط لله الواحد القاهر، مفيش حد في الاخره الا الله عز وجل، لا احد يملك الاخره الا الله عز وجل. مالك يوم الدين، كل امر الاخره لله وحده، مفيش حد معاه، لا شريك ولا نظير ولا سمي ولا ولد ولا صاحبة ولا نبي مرسل ولا ملك له قدر وشأن ولا أي حد خالص. طب الشفاعة، احنا قلنا قبل كده واحنا بنشرح في الآخرة في الدار الآخرة، وطبعا أنا يعني نصحت الجميع اللي ما دخلش يدخل دورة الدار الآخرة اللي هي مختصر الأشقر، عشان فيها تفاصيل اليوم الآخر جميلة جدا، هي المستوى الثاني الحقيقي. يعني أنا دايما ما بدياش اللي بعد المستوى الأول عشان يعني نتدرج في تعلم، لكن كنا بنقول هناك إن الشفاعة هي شرف للشافع، وليس فيها تغيير في شأن المشفوع فيه، لأن الله عز وجل لابد أن يأذن في المشفوع فيه، فيبقى الأمر لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. طيب لماذا اختص الشفعاء بالشفاعة؟ لوجاهة الشفعاء، الشفعاء كده لهم وجاهة، ها؟ يأذن الله لهم فيشفعون في أقوام وجاهة لهم رفعة لهم. ولذلك في شفاعة مخصوصة قوي قوي قوي، حاجة كده نقاوة خالص خالص، اسمها المقام المحمود، صح؟ الشفاعة العظمى بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. بس هل هذا يعني أنه هل لأحد من البشر شيء في الآخرة؟ لا خالص، حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من بعد إذن الله عز وجل، فالأمر كله لله. الموقف ده موقف شديد الرعب للذي كفر وتولى، لأنه هيقابل الذي جحد، هيلتقي الذي كفر به، هيلتقي الذي تولى عنه، فيتولى هو تعذيبه. إن إلينا إيابهم، الإياب هو العودة، روح مهما تروح مسيرك رجع لي، لف زي ما تلف وروح إن شاء الله لأقصى. هم البني آدم كان زمان بيطمح إنه يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولة، دلوقتي عايز يطلع المريخ ويعيش عليه. هو أنت فكرك أنت لما تطلع المريخ، لو افترضنا أنك تعرف تعيش على المريخ، هتهرب يعني؟ هتلف وترجع تتدفن هنا في الأرض؟ اعقل أمامك، مش اعقل، ما تروحش، ما تروح في أي حتة، بس اعقل أنك تتصور أنك بمعزل عن مساءلة الله، راجع له. إن إلينا إيابهم، العودة إلى الله، ثم إن علينا حسابهم. يأوبون بداية الأوبة بالموت، يرد الإنسان إلى الأرض، وتبدأ مرحلة الدار الآخرة، بداية من حياة البرزخ إلى اليوم الآخر وعرصات القيامة، لحد ما يجي في الآخر بقى، ها؟ إما إلى جنة وإما إلى نار على مقتضى محاسبة الله لعباده. ثم إن علينا حسابه، وربنا أخبرنا في مواطن أخرى من القرآن أن ربك سريع الحساب. أنك الأول ولا لما تيجي بطريقتنا إحنا كبشر، كل الخلائق دي تتحاسب، ازاي يعني قدير سبحانه وتعالى، سريع الحساب سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الحقيقة في قضية الحساب مشكلة كبيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من نقش الحساب عُذِّب، لا يخش في دايرة الحساب ده ضروري هيتعذب. إنما المؤمنون يعرضون، يذكرون، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، خلص حسابا يسيرا، مجرد عرض. إنما اللي يحاسب حسابا دقيقا عسيرا يقينا يعذب. حساب الخلائق كله على الله عز وجل، إياب الخلائق كله إلى الله عز وجل. عشان للأسف الشديد زي ما قلنا بعض الناس يعتقدون، الشيعة مثلا الاثنى عشرية بيقولوا أن حساب الخلائق على علي وإياب الخلائق إلى علي. وانت لما تسمعين بتقولوا أم ربنا هيبقى فين ولا يعني كده انتوا بتعبدوه هو ولا ايه؟ بتسمعي النصارى وغلوين في عيسى، اليهود وغلوين في عزير، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. المؤمن طبعا غلاة الصوفية الذين يعتقدون انه مش عارفة الولي مين، له تصرفات في الجنة وله تصرفات في النار وله تصرفات في أهل الموقف وله مش عارفة عكي، يعني عكي كتير جدا. إنما المؤمن الحقيقي هو الذي يعلم أن الأمر كله لله، هذا القرآن أمر كله لله عز وجل، الآخرة كلها لله عز وجل، مالك يوم الدين وحده هو الله عز وجل، فلا يملك أحد لأحد نفع إلا من بعد إذن الله عز وجل يوم القيامة. زي ما قلت هي شديدة الرعب، صح؟ جدا أنك تقف بين يدي الله عز وجل ويسألك ويعدد عليك أفعالك ويوه. لكنها في ذات الوقت شديدة الطمأنينة، شديدة الطمأنينة لو أنك تستشعر أنك تقدم على الذي كنت تحب. لما قالت زوجة بلاه وابلا له، قال لا تقولي كذلك، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا، لا تقولي ذلك إنما نقدم على الذي كنا نعبد، لا تقولي ذلك إنما نقدم على الذي كنا نحب. ما أجمل أن يكون قدومك على الله عز وجل وأنت له محب وهو لك محب. يحبهم ويحبونه. أنا بقول عليها أجمل قصة حب حقيقية، أن يحب العبد ربه وأن يحب الرب عبده. ومعقول؟ والله. وهذه من المشاهد التي ينخلع لها القلب. ليس الشأن أن تحب، ولكن العجب أن تحب. أن ينادي الله عز وجل في الملأ الأعلى، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ينادي جبريل يا أهل السماوات، إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم توضع له المحبة في الأرض. ما أجمل أن تقدم على الله فتلقاه لقاء الحبيب بحبيبه. إنا إلينا إيابهم، يعودون إلينا، ثم إن علينا حسابهم، نحن الذين نحاسبهم. فمن كان محسنا الجزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن كان مسيئا فيعذبه الله العذاب الأكبر. ينبغي أن يضع المرء نصب عيني هذه الحقيقة، حقيقة أننا إلى الله عائدون، مهما لفينا في الدنيا ومهما رحنا ومهما كبرنا ومهما علينا ومهما ترأسنا أو تسودنا أو اغتنينا أو افتقرنا أو مرضنا أو تعافينا، يعني مهما دارت علينا دوائر الدنيا، سيعود المرء إلى ربه. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. غاية في الإخافة للكافر المتولي المعرض، غاية في الطمأنينة للمؤمن المقبل الصادق. اللهم اجعلنا وإياكم من عباده الصادقين، اللهم اجعلنا وإياكم من عباده المقبلين عليه. اللهم استعملنا على الوجه الذي تحب، واستخرج منا ما به ترضى عنه. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، اللهم أصلح النية والذرية، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أحبنا وألق علينا محبة من عندك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا مما سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.